مقدرش اتحمل حياة وانا مش في رضاك. انا مقدرش اتحمل حياة وانا مش في رضاك. دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك. الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك. ويا دوب اتوب وروحي تحني ليك. اطيب في الطيب واتحرك نواحيك. ويا دوب اتوب روحي تحني ليك. أطيب وطيب واتحرك نواحيك. والفرحة تخليني أدوم واتجمع تاني فيك. الفرحة تخليني أدوم واتجمع تاني فيك. أنا مقدرش أكمل من غير وعد وإيد. أنا مقدرش أكمل أبدا من غير وعد وإيد. اسند نعبر بيها وتجيبني وانا بعيد. اسند نعبر بيها وتجيبني وانا بعيد. ويا دوب اتوب وروحي تحن ايديك. اطيب في طيب واتحرك نواحيك. ويا دوب اتوب وروحي تحن ايديك. اطيب واتحرك نواحيك. والفرحة تخليني أذوب واتجمع تاني فيك. والفرحة تخليني أذوب واتجمع تاني فيك. أنا مقدرش أطول في الغربة رفضاء. أنا مقدرش أطول في الغربة ورفضاء. أتغرب وأنا فيها عن وجه الأنوار. أتغرب وأنا فيها عن وجه الأنوار. ويا دوب روحي تحن ليك. أطيب في طيب واتحرك نواحيك. ويا دوب أتوب روحي تحن ليك. أطيب في طيب واتحرك نواحيك. والفرحة واتجمع تاني فيك. والفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك. أنا مقدرش أحول عيني عن طرف إيديك. أنا مقدرش أحول عيني عن طرف إيديك. أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك. أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك. ويا دوب اتوب روحي تحن ليك. اطيب في طيب واتحرك نواحيك. ويا دوب اتوب روحي تحن ليك. اطيب في طيب واتحرك نواحيك. والفرحة تخليني ادوب واتجمع تاني فيك. والفرحة تخليني واتجمع تاني فيك. انا مقدرش اغفل في رحلة ظهري معاك. انا مقدرش اغفل في رحلة ظهري معاك. عيني بمجدك فيها تفتح على ضياك. عيني بمجدك فيها تفتح على ضياك. ويا دوب اتوب وروحي تحن ليك. أطيب تطيب واتحرك نواحيك. ويا دوب أتوب روحي تحن ليك. أطيب تطيب واتحرك نواحيك. والفرحة تخليني أذوب واتجمع تاني فيك. والفرحة تخليني أذوب واتجمع تاني فيك. الفرحة تخليني أذوب واتجمع تاني فيك. الفرحة تخليني أذوب. تاني فيه.